السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتدارسه إخوتي الكرام، نتدارس الثالث ونقف عند الرابع فنتكلم عليه إن شاء الله بعد دخول شهر رمضان. نسأل الله أن يمد في حياتنا لإدراكه، وأن يمن علينا بصيامه وقيامه، أن يجعل أوله رحمة لنا وأوسطه مغفرة لذنوبنا وآخره عتقا لرقابنا من النار، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أما الأمر الثالث نتدارسه إخوتي الكرام في دقائق معدودة لعلها لا تزيد على ربع ساعة، ونقف عند الأمر الرابع، فهو حقيقة طويل يحتاج موعظة بكاملها في صدر هذه الكلمة وأجر قائلها وما يترتب عليها من خيرات. كنا أول الواجبات، آخر الواجبات، أوجب الواجبات، أفضل الواجبات، أفضل الواجبات، نتكلم على فضائلها وعلى ما يترتب عليها من خيرات في الدنيا والآخرة في موعظة كاملة إن شاء الله. إنما نتدارس الأمر الثالث لنقف عند الرابع والثالث حول أن هذه الجملة هي أوجب الواجبات، أهم الواجبات. كيف نعرف؟ وقد خلق الله الخليقة من أجل أن يوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عبادته وحده لا شريك له، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. حب كامل وذل تام لجميع أشكال العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم. ومن أجلها أسس الله الجنة والنار، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين فلا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فرسل الله قاطبة عليهم صلوات الله وسلامه دعوا إلى هذا، كما قلت إن الدين عند الله الإسلام. ولذلك يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس في هذه الأمة: قل ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيتكم بأمر جديد، ما أتيتكم إلا بما كان عليه أول رسل الله وأول أنبيائه آدم فمن بعده، كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قل ما كنت بدعا من الرسل إن الدين عند الله الإسلام. إذن أوجب الواجبات، أهم الواجبات، توحيد رب الأرض والسماوات. ومن أجل هذا الواجب الذي هو أهم الواجبات وأوجبها، من أجل هذا الواجب جرى ولم يزال مستمرا النزاع بين الموحدين والكافرين. الله جل وعلا أمرنا بقتال كل من انحرف عن توحيد رب العالمين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. سائلين فهل فإن الله بما يعملون بصير، فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم المولى. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الحمد لله يرحمك الله. الفتنة هي الشرك وهو الكفر، وما دام على وجه الأرض كفر أو كافر فالقتال واجب على المسلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي كفر وشرك. وهذا هو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما، وهو المعنى الحق الثابت عن سلف الكرام. قاتلة وقاتلون حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون كفر وشرك، أي حتى لا يكون خروجا عن توحيد الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وهذا ما وضحه نبينا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى ومسند الطبراني الكبير بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أي بين مقدمة الساعة وقبل قدومها، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده. فجعل رمحي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منه. الحديث كما قلت إخوة الكرام في المسند وغيره بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من أجل هذه الكلمة التي هي أهم الواجبات وأعظمها شرع القتال، ليكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، والله عزيز حكيم. وإذا تخاذلنا وتركنا فلم يتركنا أعداؤنا، فما دام على وجه الأرض موحد سيبذل الكفار ما في وسعهم لاستئصال هذا التوحيد وللقضاء على الموحد، فإذا تركناهم لم نترك. ولذلك ينبغي أن نأخذ بما أمرنا الله به، وإذا لم نغزو نغزو، وإذا لم نقاتل نقاتل، فتكون الدائرة علينا بعد ذلك. من يقرر هذا؟ يقرره رب العالمين الذي يعلم من خلق سبحانه وتعالى. يقول الله في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا يزالون، هذا كلام الله الذي يعلم ما في قلوب عباده، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقرر الله هذا المعنى في آيات كثيرة، فقال في سورة النساء: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، والأثر نقله الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية في كتابه الحسبة، أن عثمان تلا هذه الآية: ودوا لو تكفرون كما كفروا في خطبة الجمعة على منبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: تتمنى الزانية لو أن جميع النساء زنين. كل من كان على خصلة يتمنى أن يكون الناس على مثل خصلته، لما لتكون ساعة لئلا يتميز أحد على أحد ولئلا يعيب أحد أحدا. وابدوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تتمنى الزانية لو أن جميع النساء زنين، إذا لا يزالون يقاتلوننا حتى يردونا عن ديننا إن استطاعوا. يودون أن نكفر بربنا لنكون مثلهم كافرين غير موحدين. إخوة الكرام، إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن نحذر هذا، وعليه إخوة الكرام ما يشاع في هذه الأيام من فكرة التعايش السلمي، وأنه ينبغي أن نعيش في هذه الحياة بسلام، وأن كل واحد ينصرف إلى مصالحه الدنيوية، وأن ينهك وراء شهواته النفسية. وما لنا وللناس إن عبدوا حجرا أو ذكرا أو بقرا، ما لنا ولهم، ما دمنا نحن في نعمة ونتجشأ من السخنة، ما لنا وللناس، ما لنا وللناس فكرة التعايش السلمي. ومن أجل ترسيخ هذه الفكرة أيضا في الحياة، ويعني إيجادها بقوة بين المخلوقات، وجدت بعد ذلك المنظمات العالمية، مجلس الذي سمى بمجلس الأمن، مجلس الغدر والخيانة، وهيئة الأمم المتحدة التي هي ملحدة في الحقيقة، وكل من ينضم إلى تلك الهيئة فلا شك في كفره وردته وخروجه عن دين الإسلام، وكل من دعا إلى تحكيم الشريعة الدولية فهو كافر برب البرية، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. التعايش السلمي متى يكون؟ يكون في حالتين لا ثالث لهم. الأولى إذا آمن الكفار فصاروا من جملة الأبرار، حقيقة هم يصبحون إخوة لعباد الله الأخيار. إنما المؤمنون إخوة. تعايش سلمي صحيح. الحالة الثانية أن يكفر الموحدون، أن يكفر الموحدون فيصبحون من حزب الشيطان الملعون. فهل آمن الكفار في هذه الأيام؟ لا. إذن ما الذي حصل عند التعايش السلمي؟ نحن الذين كفرنا بالرحمن، أوليس كذلك؟ التعايش السلمي في حالتين لا ثالث لهما، إما إيمان من أولئك أو كفر منا. أولئك ما تنازلوا عن كفرهم ولا بمقدار أمنا، بل يزيدون كل يوم طغيانا وعتوا وكفرا. فمن الذي تنازل عن حقه؟ من الذي تنازل عن دينه؟ نحن. نحن لا أقصد المسلمين قاطبة، الدول التي تدعي أنها تنتسب إلى الإسلام وأكثرها ما رضيت بالانتساب إلى الإسلام سمت نفسها بالدول العربية. هذه هي الحقيقة التي بدأت تتقرب إلى دول الكفر وتخلت عن مبدئها الذي تحصل لها به العزة في الدنيا والآخرة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إخوة الكرام، هذا ما حصل في يوم من الأيام السابقة عند وجود دولة الإسلام. إلى سنة 1343 عند السنة التي قضي بها على الخلافة العثمانية الإسلامية، من تلك السنة إلى الوقت الذي أسست فيه دولة الإسلام في المدينة المنورة بعد هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، المفاهيم التي ذكرتها موجودة، والقتال قائم بين الكفار وبين الموحدين، بين المؤمنين والكافرين. وما حصل اختلافا طرفة عين، ولا أعني أن المسلمين ما خذلوا، ما انكسروا، ما فشلوا، ما قهروا في معركة من المعارك، لا، شتان شتان بين أن نخسر معركة وأن نخسر حرب. المسلمون خسروا في معارك كثيرة، هل عليهم حرج في ذلك؟ لا، وإن كان الخسران بسبب تقصيرهم كانوا يتوبون إلى ربهم ويعيدون الكرة فينصرهم الله، لكن إذا قدر أننا خذلنا وكسرنا وقهرنا في معركة من المعارك وقتل منا من قتل وأسر منا من أسر، هل في ذلك علينا معرة أو مضرة؟ لا، قتلنا في الجنة وقتلهم في النار، لكن ما خسر المسلمون الحرب طرفة عين. ما هي الحرب؟ أي إعلان الجهاد على الكفار وعدم مسالمتهم ومهادنتهم، هذا ما خسروه، تراه يذبح ويقتل ويقول مع ذلك الحرب بيني وبينكم قائمة ولا نعطي الدنيا في ديننا. لكن ما الذي حصل في هذه الأيام؟ ولسنا نتجشع نعكف على المنكرات ومحاربة الله في ديوننا وفي بيوتنا وفي أسواقنا وفي مؤسساتنا، ثم بعد ذلك رضخنا أمام أعداء الله. نحن الآن ما خسرنا معركة، إنما خسرنا حربا. عندما خسرنا ديننا وشتان بين أن نخسر حربا وبين أن نخسر في معركة، شتان شتان، خسران الحرب يعني ترك الجهاد، يعني التنازل عن دين الله، يعني مهادنة الكفار، يعني أن يكون لهم أذنابا، لأننا إذا هادناهم فلن، والله يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لنرى هذا إخوة الكرام، هل هو موجود في هذه الأيام أم لا؟ هذا التعايش السلمي الذي وضع، وهذه ألعن منظمة وجدت على وجه الأرض وهي هيئة الأمم الملحدة من أجل أن تزيل نور الله بالقوة، ولا سلطان لها بذلك إلا إذا مكناها نحن من أنفسنا. فكرة نزع السلاح الآن من الشرق الأوسط، إذا كانوا يريدون التعايش السلمي، علامة ينزع السلاح من بقعة بعينه، علامة، هل ينزع من العالم بأسره؟ ثم السلاح من الشرق الأوسط باستثناء إسرائيل، وهذا النبل الذي هو شيطان وحمار وهو النبع بصدام، ضرب مثلا في الشيطانة وفي بعد ذلك البلادة، وجمع بين وصفين حقيقة يحار الإنسان فيهما. شيطانة يعمل فتنا ويوقع بين المسلمين المشاعر، حمارا يرضى بكل ذل، لا أقول يمنع عليه، هو يقدمه ويقول تفضل أدمر ما في هذه البلاد من إمكانيات. أيها اللعين الملعون، هذه الإمكانيات لا تملكها لا أنت ولا غيرك، إنما هي ملك للمسلمين، وأنت وأمثالك أسأل الله أن يريح الأمة منكم لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الله هي السفلى. إمكانيات كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. إمكانيات المسلمين تقدم ببيانات، وكما ينشر تسمعون مدافع يقولون طول المسع 50 مترا، تقدم آلاف الأعداد، وتأتي بعد ذلك قوى كافرة ملعونة لتدمر هذا. علامة ما تدمرون الأسلحة التي عندكم؟ علامة، وهل هذه ملك لصدام أو ملك لغيره من بني الإنسان؟ هذه ملك الأمة الإسلامية، لا ملكها صدام ولا غيره في يوم من الأيام. وإذا عتى غضبا، فإذا كنتم تريدون الإنصاف، إذا كنتم، فالمساهمة بينكم وبينه ماء صراحة، لكن المقصود ضرب الإسلام باسم صدام وباسم غيره في هذه الأيام. إخوتي الكرام، فكرة التعايش السلمي يعني أننا نكون أذنابا للكفار وأن نسير وراءهم في الليل وفي النهار، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل. تخلينا، ثم بعد ذلك هم يملون علينا ونحن ننفذ بلا تأمل ولا تردد، وأبى الله إلا أن يذل من عصاه. عندما عصيناه وابتعدنا عن دينه وعن توحيده سلط الله علينا من غضب الله عليه ولعنه ليكون لسوء العذاب لعلنا نعود إلى رشدنا وإلى صوابنا. إخوتي الكرام، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي تنطن به في بعض البلاد أنه يقام في هذه الأيام وله هيئات، من الذي يقيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هيئة أو يقيمه مسجد؟ من الذي يقيمه؟ إن الوسيلة الأولى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجيش الجرار الذي يخرج ويقول للملحدين إن الإسلام طيب السيد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون عن طريق الجيوش لا عن طريق المساجد ولا عن طريق هيئات. ولا أقول نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بيننا، لكن ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصورا على هذا. أول وسيلة الله جيوش جرارة. ما مقصود الجيوش التي في بلدان العالم الآن؟ ما مقصودها؟ محافظة على عروش الحكام، محافظة على حدود وطنية. أين الشريعة الإسلامية؟ ليست على بال جندي ولا في نظام جيش. جيش يخرج ليقول للناس إما الإسلام وإما الكفر، هذا ما بقي يوجد في جيوشنا ولا يخطر ببال جيوشنا ولا تربى الجيوش عليه. الجيوش تؤسس للمحافظة على عروش الحكام أو لدفع عدو يعتدي على الأوطان. أما لتكون كلمة الله هي العليا، هذا لا يخطر بالبال. الجيش الإسلامي منذ أن أسسه نبينا عليه الصلاة والسلام إلى سنة 1343 ليس له مهمة إلا نشر الإسلام، إلا نشر الإسلام، وهو أول من يقوم بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن الذي كان يجاهد؟ ومن الذي كان يرابط؟ أوليس العلماء؟ وانظر في تراجم أئمتنا كما هو في ترجمة الشيخ الإسلامي في زمانه، عبد الله بن مبارك كان يحج سنة ويرجو أخرى، يحج سنة ويرابط سنة. عبد الله بن مبارك جيوش تخرج من أجل إعلاء كلمة الله. فجاءت الجيوش بعد ذلك لأجل أغراض خفيفة خبيثة تخشى بعد ذلك من كل صيحة يصاح بها. إذن إخوتي الكرام، هذه المعاني ينبغي أن نعيها. هذا الواجب هو أعظم الواجبات، هو أهم الواجبات، من أجله تقع المفارقة بيننا وبين المخلوقات. فمن قال لا إله إلا الله أخ لنا، لا تؤمن إذا لم تحب له ما تحب لنفسك. وإذا كفر بلا إله إلا الله وواليته فأنت مثله ومعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا تحصل المفاصلة في هذه الحياة. فمن وحد أخ لنا، من ألحد وجحد عدو لنا، فليس بيننا وبين أحد تعايش سلمي ولا بعد ذلك مهادنة في هذه الحياة إلا على حسب شريعة رب الأرض والسماوات. هذا لابد من أن يعيه الناس في هذه الأيام. اخفت الكرام، جاء بعض الأيام، جاء من أيام، من يومين أو من يوم حتى البارحة، بعض الإخوة يخبرني أنه ذهب لا إله إلا الله ليدعو إلى الله جل وعلا في بعض بلاد الدنيا بين الصين وبين روسيا التي يقال لها بلاد المغول في الأصل، وتسمى مغوليا، منغوليا، لا إله إلا الله. يقول لي هناك المساجد التي في تلك البلاد حولت إلى مزابل، وهل توجد في بلدان المسلمين؟ أنا أدركت هذا بعيني في بلاد الشام، مساجد حولت إلى إصطبل للدواب بعيني، مساجد وهناك إلى مزابل. والعذاب الذي وقع بعد ذلك على إخواننا المسلمين في روسيا وفي البلاد الشيوعية في هذه وغيرها لا يتصوره إنسان، إنسان لا يتصوره. من أجل إخراج المؤمنين عن دينهم يقول لا يوجد مسجد، والبلاد ظروفها الطبيعية من ناحية البرد قاسية. الذين ذهبوا إليهم من قرى المسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا الانتساب إليه لا صلاة ولا صيام. سألوا هل فيكم من يحسن الصلاة؟ قالوا لا. يعرف الصلاة؟ قالوا لا. يعرف أنه يوجد هناك حج مكة؟ قالوا لا. سألونا عن أعلم الناس بكم فأرشدوهم إلى شيخ جالس على يقول جبل معتزل، فلما رآنا يقول بدأ قلبه يخفق كحال من تريد أن تخرج روحه من صدره، يقول الله أكبر الله أكبر. جاء الموحدون، جاء أهل مكة، ويقول دموعه تسيح كأنها أمطار تنهمر. ثم قال لهم جئتم فاتحين أنتم إلى هنا؟ من خليفة المسلمين في هذه الأيام؟ قلت إلى هذا الحد، من خليفة المسلمين في هذه الأيام؟ قالوا ما شأنك؟ قال تعلمون البلاء الذي صب علينا، عزلنا عن الدنيا فلا نعلم ما يقع، لا نسمع لا راجع لا شيء آخر لا خبر، فواكه لا نعرفها. يقول لي بعد ذلك الأخ نمشي على الأنهار كأنها بر من تجمد الماء وانخفاض درجات الحرارة كل 40 تحت الصفر تصل. يقول من خليفة المسلمين في هذه الأيام؟ ثم قلت له يا أخي الكريم أخبرك إذا أنت رأيت هذا في تلك البلاد الذي يسميها من هنا، فأنا أخبرك عما رأيت بعيني في بلاد سهامة، ولا أنقل لك عن أحد. جلست أسبوعا هناك مع أناس حالهم لا يعلم به إلا الله، لا يعرفون البيوت ولا رأوها، يسكنون تحت الشجر ويعبدون الشجر ويضعون القلادات في رقابهم والسحر منتشر بينهم. جلست أسبوعا وعلمهم الفاتحة، قل هو الله أحد والمعوذتين. يقول لي شيخ يزيد على 70 سنة، يا شيخ الشيطان هو الله ولا الرسول؟ قلت هذا في بلدان المسلمين، ده في بلاد سهامة، الشيطان هو الله ولا الرسول؟ وأحد إخواننا ذهب أيضا من كلية الشريعة إلى مكان آخر، دعاهم إلى كلمة التوحيد في بلاد سهامة، قال قولوا لا إله إلا الله، قال نعرفها، قال قولوا محمد رسول الله، قال هذه ما سمعنا بها، محمد رسول الله ما سمع بها في بلدان المسلمين. هكذا نعيش إخوتي الكرام في هذه الأيام، متى عندما تخلت الأمة الإسلامية عن حمل الدعوة، ثم بدأنا نجعجع بين العالم أنه عندنا هيئات دين أراد أن يأخذ حفنة من التراب وطننا ذبحناه، ومن وضع المصحف تحت أرجله يقول ما لنا وله، ما لنا وله، كل واحد يفعل ما يريد، لا يعتدي على الرئيس ولا على الوطن فقط. الرئيس والوطن هما معبودان عند الناس في هذه الأيام، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. التعايش السلمي إخوتي الكرام ينبغي أن نحذره، ويعني التعايش السلمي أننا خرجنا من الإسلام تماما، أننا خسرنا الحرب، وأننا ضيعنا ديننا عندما دعونا إلى هذا. وإذا حذرنا التعايش السلمي وهذا يناقض التوحيد، فاحذروا أيضا الأمر الثاني الذي هو التحاكم إلى القوانين الوضيعة الوضعية، فمن تحاكم إلى شيء من ذلك فقد نقض توحيده وخرج عن دين الله، فالله له الخلق والأمر، لا يشرك في حكمه أحدا. وهذا يناقض التوحيد، فاحذروا أيضا الأمر الثاني الذي هو التحاكم إلى القوانين الوضيعة الوضعية، فمن تحاكم إلى شيء من ذلك فقد نقض توحيده وخرج عن دين الله، والله له الخلق والأمر، لا يشرك في حكمه أحدا. وقد بينت هذا إخوتي الكرام في محاضرة التفسير، وقرأ عاصم وقرأ ابن عامر إلى مثال ولا تشرك في حكمه أحدا، فمن حكم شريعة غير شريعة الإسلام وتحاكم إلى غير شريعة الإسلام فلا شك في خروجه من دين الرحمن وتوحيده مردود عليه. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ثبت في مسند شرح السنة للإمام البغوي. والحديث رواه أبو نعيم في كتاب الأربعين وقد ثبت لا يرد إلا حديثا صحيحا. ورواه الطبراني في معجمه الكبير ورواه ابن أبي عاصم وذكره الإمام النووي في كتاب الأربعين النووي وهو الحديث 41. وما وعزاه إلى نصر ابن إبراهيم المقدسي الذي توفي سنة 49 للهجرة في كتاب المحجة. في كتاب الحج على تاريخي المحجة يقول الإمام النووي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وهذا الحديث يخص الكرام المعتمد في أمره أنه صحيح، وقد نص عدد من أئمتنا على صحته. لكن بعض الكتاب في هذا الوقت في كتاب نفس الرحمن فيما لأحباب الله من علي السال عرضه علي بعض الأخوة الكرام في الأسبوع الماضي في المعهد، وفيه تخريف كثير وجواز الاستغاثة بغير الرحمن للسيد إسماعيل بن مهدي بن حميد الغرباني الحسني. يقول المعلق على الكتاب والناشر علي بن عبد الوهاب بن هائل: ويقول الصادق المصدوق: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. رواه الشيخان. فما تستحي من الله تكذب؟ وما كفاك أنك تجيب الاستغاثة بغير الله وأشركت بالله ثم جئت بعد ذلك؟ يعني حتى الأحاديث لا تكذب في نسبتها، يعني الكذب يعني من التوسل والتبرك والاستغاثة. وقام علماء الحنابلة جدا كالإمام ابن الجوزي ورد عليهم ما نسبوه إلى الإمام أحمد رحمه الله وأيده العلماء. ولا تزال هذه النار تحت الرماد يحركها أهل الجهل إلى آخره. رفقا لنفسك أيها الإنسان، وإذا أردت أن تكتب فافتح الله في كلامك. إذا كان بعض أتباع الإمام أحمد يقصد به الإمام ابن تيمية الذي توفي سنة 827 للهجرة أنه في القرن الثامن خرج يقول: أنكر الاستغاثة بغير الله والتبرك أي الطواف بقبور الصالحين. أنكر هذا بعض أتباع الإمام أحمد. يقول: فقام بعض علماء الحنابلة بالذات كالإمام ابن الجوزي ورد عليهم. أين الجوزي من ابن تيمية؟ أين ابن الجوزي من ابن تيمية؟ ما تتقي الله في نفسك. الإمام ابن الجوزي في سنة 750 للهجرة، والإمام ابن تيمية 728 للهجرة، إلى القرن السادس من القرن الثاني. يعني هو حكم ضال، ثم تؤيدونه بعد ذلك بنسب المفترات المكذوبة إلى النبي عليه الصلاة والى العلماء والى إخوة الكرام. هذا هو العصر الذي نعيش فيه. نفس الرحمن فيما لأحباب الله من علو السال. وأما ما في هذا الكتاب من هذيان فلعل الله يسهل وقتا من كلام على ما فيه ونقد ما فيه من بطلان. إنما هذا من باب هذا الحديث ليس هو في شيء من الكتب الستة، يعزوه إلى البخاري ومسلم إلى الصحيحين. نعم، إن الحديث صحيح على المعتمد وغاية ما فيه معين بن حماد شيخ الإمام البخاري وفي كل مسيح، وقد يتقه الإمام أحمد وروى له البخاري مقرونا وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه عليه جميعا رحمة الله. والمعتمد في أمره ما قاله الحافظ صديق يخطئ كثيرا، وإذا كان صديق الحديث في درجة الحسن وقد صحح الحديث كما قلت. الإمام النووي غيره صديق يخطئ كثيرا وهو إمام في الفرائض، وهو نعيم بن حماد من أئمة السنة من أئمة أهل السنة الكبار في هذا الإسناد في كل مسير، وهو صديق إن شاء الله. وعليه ما قال الشيخ الألباني وغيره أن له الصحة وفيه نعيم بن حماد، وكما قلت أخرج له البخاري مقرونا لكن حكم عليه بأنه صدوق، والحديث صحح من قبل عدة من أئمتنا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. فالتحاكم إلى غير شريعة الله كفر. قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثبت في سنن الترمذي وتفسير الإمام ابن جرير الطبري، والحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وأكد ابن المنذر، ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. وإسناد الحديث في درجة الحسن عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عبدوهم؟ فقال: يا عزيز، أولا كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعوهم؟ فقلت: بلى. فقال: هذه عبادتهم، الذين يسرعون القوانين الوضيعة الوضعية في هذه الأيام يجعلون أنفسهم مثل للرحمن، ومن تحاكم إليهم فقد خرج من توحيد الجلال والإكرام. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما ما يتعلق إخوة الكرام في المبحث الرابع وهو في فضل كلمة التوحيد وما فيها من مغانم وأجور، أرجع الكلام على ذلك كما قلت في موعظة مستقلة إن أحيان الله. وأما في الشهر الذي يأتينا وهو شهر رمضان المبارك فستتوقف المحاضرات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يغنمون في ذلك الشهر الكريم، ممن يصومون ويقومون، يتقبل ذلك منهم إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ودرس يوم الأحد الذي في المعهد سيبقى كما هو. وأما دروس رمضان فأرى لو شغلناها في قراءة القرآن الذي أنزل في هذا الشهر المبارك لكان أولى وأحسن. وأما فيما يتعلق بالمواعظ فسأقف عنها في ذلك الشهر، التي مواعظ بمقدار يعني لا تزيد عن على ربع ساعة في كل ليلة مع الذين يحضرون صلاة العشاء، ومن العشاء إلى عشر دقائق. وأما